ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء

وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ